رضيعي طوع قلبك تصوب بسلس منظر صعوب يجرح إحساسك غصب منظر صعب يجرح إحساسك غصب تصور أمة بس إيش قد تموت من الأرض وين القلم ما تتيب لحظة شيء رضيعي طوي عن قلبك تصوب بسلس منظر صعوب يجرح إحساسك غصب تصور أمة نشقد تموت من الألم بارك الله فيك إن شاء الله مأجور راني ذيل طفل جرح وإذا تقلب الصفحة راني ذيل طفل جرح وإذا تقلب الصفحة يسمعك تبقى همساتة في عينك تبقى مأساتة راني ذيل طفل جرح وإذا تقلب الصفحة في سمعك تبقى ممساتة وفي عينك تبقى ممساتة يا الله شوف اش حصل مشهد الصورة اكتمك شوف اش حصل مشهد الصورة اكتمك يخاطب من احساس الاب وبكل ادب هذا الولد ما يضر منكم احد يريدون يمكن الضمى شنو سبب بدل ما يداوون بدل ما يرون توجه حرم لبسه لنحرى وانفجر دم وين القيام ما تتيب لحظه وين القيام ما تتيب لحظه شيخ راضي عثر عقلك تصوب بسك منظر صعوب يجرح احساسك غصب تصور أمة بتيش قد تموت من الألم رهيبي طفل جرح وإذا تقلب الصفحة في سمعك تبقى ممساتة في عينك تبقى مأساتة في سمعك تبقى ممساتة في عينك تبقى مأساة صفحة البعدها تموت بالنور مشهدي الغابرة وحسيني والعطشان مجروح يا صفحة البعد تموت بالنور مشهدي الغابرة وحسيني والعطشان مجروح هيائي العابرة جاني شمر بين عال واسباب وبإيده سيفا وجاي عنوان بس يحيط وبإيده سيفا وجاي عنوان بس يحيط يا بابا صفحة البعدها تموت بإني مشهدي الغابرة وحسيني والعطش المجروح هيائي العابرة جاني شبهي الحال واسبر تربع انصر وبإيده جدا وجاي عنوة بس يحيز ناحرة وبإيده سكا وجاي عينه بس يحيز ناحرة وبإيده سكا وجاي عينه بس يحيز ناحرة وحسين يقل لك قطر واضمن لك ثوابك واضمن إلك ثوابك جد النبي وتعرفه يكفل بحساب ثاني كل قطرة واضمن إلك ثوابك جد اللي بي وتعرفه يتكفل بحسابي اسمع اسمع الشيخ شنو رد على الحسين وجاوب بابا موت بجمر عذاب وجاوب بابا موت بجمر عذاب والله لحز وردك واستشري مصاب وحسيني قل لك قطرة واضمن إلك ثوابة جدي الذي تعرفه يتكفل بحسابة وجاوب بابا موت بجمر عذابة والله لحز وريدة واستبشري بمصابة ولي صبح البعدة تموت بالنوم مشهدي الغابرة وحسيني وعب وشمع مجروح حيائي العار جاني شموعي الحال واشفت تربعي بصار وبإيد سيفة وجاي عنوة بس يحيثنا حسيني قل قطر واضمن إلك ثوار وحسيني قل قطر واضمن إلك ثوابه جد النبي وتعرفه يتكفل بحسابه حلت الله على الشموس وجاوب بابا موت بجمر عذابه جاوب بابا موت بجمر عذابه والله لحيف وايدا واستبشري بالمصاب واستبشري بالمصاب حمل سيف بيده يحزب وريده يقطع على راحه ويقضي رسوله لجسمات عنه وفصل راسه Oh, my. مشهد يجرح كل ما تعيد يذبحك والمدام تضحك حتى قلبك صار الحسين على ترف عشان ينحز من حرق موقف انت تصور موقف يحز بالخط هذا مشهد يجرح كل ما تعيد يذبحك والمدام تضحك حتى قلبك صار الحسين على ترف عشان ينحز من حرق موقف انت تصور موقف يحز بالخط ويلي ويلي قلبي للموت انفرق والله ما انسى العصر هذا افجع الزهر بالسنة انقرض ويلي ويلي اللي سواه الشموع عظى الله الاجر هذا افضع انصار بالدمي حرمت ويلي ويلي قلبي للموت انفرق والله ما انسى العصر هذا افجع الزهر بالسنة انقرض اللي سواه الشمع عظم الله من أجل هذا أفضل أنصار بالدمع روته يحمل سيف بيده يحسب ورينا يقطع أعلاها ويقطع رسولها يجسنا في عينا فصل راس منا حجر قرب الله شمر ما يخاف على حسين يا ويلي العرش وانا على حسين دمعتي دروب رجال هذا المشهد يجرح كل ما تعيد يجرح والمدام تضحك حتى قلبك صار الحسين على ترف عشان ينحز من حرق موقف انت تصور موقف يحز بالخط ويلي ويلي قلبي للموت ينفرق والله ما انسى العصر هذا العصر حتى بالزمن قريت ايه ويلي ويلي باللي سواه الشر عظم الله الاجر هذا اولى امسح بالدمع رميته بعتي الروح في رجالك هذا مشهد يجرح كل ما تعيده